عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار متواصل مع الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة وأستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر عيني. دكتورة شيرين، بالأمس كنا بدأنا نتكلم عن القهوة وفوائدها وأضرارها، واتفقنا أن القهوة مفيدة بشكل عام، ولكن يكون بحساب ويكون بتوازن، وعدم الإكثار منها، وعدم كمان عدم الإكثار منها، وعدم يعني كنش فيها اي اضافات او كريمات او حاجة كده، يكون ده افضل. خلينا النهاردة نتكلم عن التدخين والمخدرات وتأثيرها السيء على الانسان وصحة الانسان، وده ممكن ده من ضمن المجالات المهمة في تخصص سيادتك. طبعا التدخين، يعني انا مش عايزة اقول الترند الجديد، بقى انا هقول بقى معلومات جديدة. التدخين حضرتك عارف بيسبب للقلب والرئة، ويعني يضر على الجسم كله، وبيزود حتى الحموضة في الجهاز الهضمي، ممكن يعمل قرح. لا، انا هقول بقى معلومة جديدة النهاردة على التدخين، اللي هو التدخين اللي هو ايه السلبي لا يقل خطورة عن التدخين اللي هو الايجابي. ان انا ممكن ابقى قاعده مع حضرتك وحضرتك اللي بتدخن، بس انا اتاثر يمكن اكتر كمان، لانه بيطلع مواد ضاره. او تدخين اللي بنسميه ثيرد هاند او الايد الثالثه، اللي هو ادخل اوضه كان فيها مدخنين. التدخين اللي عايز اقول المعلومه الجديده بقى، التدخين الالكتروني او الفيب، ده اخطر واخطر واخطر من التدخين العادي، لان بيطلع فيه مواد، حاجه اسمها فورمالدهايد، اسيتالدهايد، نانو اللي هو النانو على قد ما نانو تكنولوجي، دي حاجة تكنولوجيا جديدة وحاجة عظيمة. ما تيجي تلبس مثلا فستان ولا بتاع طرحة ولا حاجة تقع عليها مثلا، ما تبقعش، تقوم نزل على طول المية، أو نزل الصلصة اللي وقعت على هدومي تنزل. يعني النانو ليه حاجات جميلة، ولكن ليه أضرار، وبنسميه أضرار النانو أو تقنية النانو أو النانو توكسيكولوجي او النانو توكسيسيتي. يعني النانو ده مش حلو، الناس فاكره ان النانو لا، ليه اضرار. ليه اضرار، يعني لازم. فعشان كده انا عايزه اقول ايه السجاير اللي كمان ليها ريحه الفراوله وريحه التفاح والفيب، دي انا بشرب فيب، عشان كده ما تقلقوش عليا انا مش بدخن. لا، ده انا عايزه اقول ان هو اخطر، والمواد اللي بتخرج منه مسرطنه. فلا، لو انت بتخدع نفسك، لا خليك بقى على السيجاره العاديه. انا من رايي خليك على السيجاره العاديه، وخد فيتامين بي 12 زي ما قلت قبل كده. فرنسا اي مدخن لازم فيتامين بي 12 عشان يحول ماده اسمها سيانيد او ماده سامه في السجاير، يحولها لماده هاديه. هو يفضل ان يبتلع تماما على التدخين. طبعا طبعا، اتمنى كده تماما. والمخدرات والحاجات اللي هو لا، انا اصلا انا باخد حشيش، فالحشيش اصله يمكن ما اعرفش فكره قلتها ولا لا، اللي هو المال والبنون زينه الحياه الدنيا. هو فعلا ما فيش منه ادمان، هو تعود نفسي، زي السجاير زي القهوه. ومهما ما قلت ما فيش منه ادمان، بدليل ان اللي بيشرب قهوه وبيشرب بياخد بيدخن سجاير وبياخد حشيش بيصوم رمضان. يعني مش تقدر تمتنع عنه. تقدر طبعا. تعود نفسي تماما. ولكن تعود انك تدخل مصحه ويتشال منك ويتسحب منك وكده، لا، هي عايزه اراده، زي اللي عايزه تخس مثلا، عايزه يعني اراده. يعني في اكتر من مثلا على علبه السجاير نفسها فندي، بالمنظر بتاع يعني المنظر مؤذي. يعني ممكن انا لو انا بدخل وشفت المنظر ده، لابد ان انا ارمي السجاره دايما على طول. للاسف، يعني حتى كانسر، يعني بيجيبه من الاخر. يعني هم منبهينك وبيقول لك لا، ده بيجيب مرض سرطاني. ولكن انا شايفه فعلا فعلا ان الحشيش ده ضار، انه ما بيجيبش ميل، يعني بيأثر على المخ، بيأثر، بيعمل تلف في خلايا المخ وبيأثر على الانجاب. انا بدفع فلوس وبهلك صحتي. بالظبط كده، وما تقدرش كمان تشتغل كويس، يعني ما تقدرش تشتغل في حاجات عايزه مخ وعايزة وعايزه عقل وعايزه ابتكار وعايزه لا لا لا خلايا المخ تحت الميكروسكوب بنلاقيها اتبهدلت خلاص بنقول عليها حصلها ضمور. غير طبعا بقى الانجاب, مين مش عايز الانجاب, فاما ياثر على الانجاب فعلا دي كارثه. فعشان كده بنصح الشباب بلاش انكم تفتكروا ان الحشيش, لا ده انا ما باخدش الحاجات الجامده والكوكايين والامفيتامين والحاجات, لا لا باخد حاجات عاديه الحشيش, لان الناس كلها يعني مش الناس كلها اللي بيدخن حشيش اما يحب يبطل بيبطل, بيبطل بس بيأثر على صحته. صحيح. وانواع كتير بقى طلعت الايام دي في موضوع الادمان والعقاقير اللي بتؤدي الادمان, يعني ننصح بالابتعاد عنها تماما. طبعا, لان بتاثر على فعلا فعلا مش بتاخد من اقتصاد البلد وبتاخد من شبابنا, لا هي بتاثر على يعني الاسره, يعني ان يبقى واحد مدمن في الاسره ده وحش. صحيح. وحش في الاسره, ده بيوصل انه بيقتل الام. صحيح. بيقتل امه. صحيح. فاحنا عشان كده بنقول لا, ده قاتل للحياه الاجتماعيه وقاتل للدوله كلها. صحيح. من ناحيه بقى الاقتصاد, من ناحيه, فطبعا نتمنى ان ولادنا ما, وبعدين مش ده الحل, يعني انت خد عشان تطير في السماء بقى وعشان تنسى مشاكلك. لا يا حبيبي مش هتنسى مشاكلك, انت بتزود مشاكلك, بتزود مشاكل لما كل واحد عنده مشكلة. فمفيش حد الدنيا بلا مشاكل, الدنيا تعب وكد وربنا اللي قال كده. مستمعينا الأعزاء, حوارنا متواصل غدا مع الأستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة وأستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب القصر العيني. غدا يتجدد اللقاء وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.